الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأمور التي تتعلق بالميت بعد موته، تذكرة لما مضى. احنا قلنا الإنسان إذا مات تعلق به أربعة أمور على الترتيب التالي: أولا تجهيزه، ده اتكلمنا فيه، وسداد دينه، وتنفيذ وصيته، وتقسيم تركته. طيب، لا زال كلامنا عن الدين. احنا قلنا الدين خطير، وفيه دين لله عز وجل وفيه دين للمخلوقين. تكلمنا عن الدين اللي هو للمخلوقين بالتفصيل. بالأمس احنا قلنا الدين اللي لله له صور: صلاة، زكاة، صيام، حج، نذر، كفارات. اتكلمنا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، ولسه فاضل النذر وفاضل الايه الكفار. بالنسبة للنذر احنا ذكرنا طرف منه زي الصيام المنذور، الصلاة المنذورة، الحج المنذور، لكن ممكن نقول صور تانية. صور تانية زي ايه؟ زي الصدقة بقى، بخلاف زكاة المال اللي هي اصلا واجب. الصدقة مثلا واحد قال نذرت لله في حياته، نذرت لله ان اتصدق بألف جنيه، او بالبلد زي ما قلنا واحد قال نذر علي ان انا اتصدق بألف جنيه، خلاص. وفي احنا النذر ان شاء الله هتكلم عنه برضو باستفاضة، ممكن واحد يجي يقول وده شائع مع انه خطأ بس شائع، لكن هنقوله برضو ان شاء الله بعد كده. واحد يقول ايه مثلا لو ابني خف ماشي هطلع ايه، هطلع ألف جنيه للمسجد مثلا، خلاص. ده نذر برضو بنسميه نذر معلق ويجب الوفاء به وان كان ايه خطأ ابتداء، لكن على كل برضو نقول على اوليائه قبل ان يقسموا التركة لابد ان يخرجوا هذا النذر من ماله. برضو ممكن من صور النذر ان انسان مثلا واحد يقول نذرت لله ان اذبح ذبيحة، واحد نذر انه يذبح معزة، يذبح بقرة عزكم الله، يذبح جمل، خلاص، ومات ولم يوفي. يبقى برضو نقول قبل تقسيم التركة يجب على اوليائه ايه؟ يجب على اوليائه ان يوفوا عنه، ماشي. يبقى تقدر تقول كده ان اذا مات الانسان وعليه نذر، سواء النذر مادي او غير مادي، يبقى يجب على اولياء الانسان الوفاء عنه. نقولنا سمي اولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصلاة والسلام سمى عنه وليه، وليه يعني يرثه، اللي بينتفع بتركته يبقى برضو يؤدي الحقوق التي عليه. ننتقل بقى للكفارات. عايزك بقى تركز معايا في الايه، في الكفارات. انا مش قصد دلوقتي ان احنا يعني ندرس الكفارات، بس عايز افهم لما انسان يموت وعليه كفارة نعمل ايه. طيب خلينا ناخد امثلة بسيطة، خلينا ناخد اشهر مثال الكفارة اللي هي بتاع كفارة اليمين. النهاردة لما واحد مثلا يحلف على حاجة والحاجة دي ما بتتنفذ، فاحنا بنقول ايه؟ ده حنث في يمينه. حنث يعني ايه؟ يعني ما وفاش باللي هو قال عليه. ندي مثال، واحد مثلا قال ايه والله هروح المكان الفلاني واقسم، ماشي، والله لاروح المكان الفلاني واقسم، وبعدين ما راحش. فبنيجي نقول له ايه، خلاص انت عليك كفارة يمين. كفارة يمين يعني يعمل ايه؟ للاسف الشديد يعني كتير من الناس النهارده يتصل يسال مثلا سؤال، تقول له عليك كفارة يمين، يقول لك اعمل يعني يا شيخ ما اعرفش حتى كفارة اليمين، معلش يعني بايه، ربنا يعلمنا واياكم، بس المفروض ان دي امور لا يجهلها اي مسلم. المهم يجي واحد يقول لك طب اعمل ايه في كفارة اليمين؟ خلي بالك بقى، كفارة اليمين نقول له اطعم 10 مساكين، اطعم ايه 10 مساكين. خلي بالك بقى لو ما تقدرش تطعم 10 مساكين تصوم 3 ايام. تلاقي كتير من الناس يقول لك ايه يعني عم الشيخ اطعم 10 مساكين او اصوم 3 ايام او دي للتخيير؟ لا، ده الامر على الترتيب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تصوم 3 ايام الا اذا كنت مش قادر تطعم 10 مساكين، يبقى مش هعمل دي او دي. وخلي بالك لو صمت 3 ايام وانت قادر تطعم 10 مساكين، يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى في الحالة دي الكفارة دي لا تجزئ لسه في رقبتك. طيب يبقى أنا بقول النهاردة لو إنسان عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين إذا كان قادر معاه، مش قادر يبقى في الحالة دي بنقول له إيه؟ صوم 3 أيام. أنا بقى هفترض إن الإنسان ده هو مات ولم يخرج الكفارة، مات ولم إيه؟ مات ولم يخرج الكفارة، ماذا علي على أوليائه؟ ماذا على أوليائه؟ نقول يجب على أوليائه أن يؤدوا عنه هذه الكفارة. طب هو كان واجب عليه كان واجب عليه إيه؟ كان واجب عليه الإطعام أولا إذا كان قادر، يبقى برضو نقول أولياءه يجب عليهم الإطعام، ماشي؟ إما كانش قادر بينتقل للصيام، يبقى هم برضو إذا كانوا مش قادرين بينتقلوا للصيام بيصوموا عنه. واضح الكلام؟ خلي بالك بقى أن الكفارة دي بدأت بالإيه؟ بدأت بالإطعام، وفي كفارات تانية بتبدأ بالصيام. إزاي يعني؟ واحد النهاردة جامع زوجته في نهار رمضان، خلاص دي كبيرة طبعا من الكبائر، ماشي، وإحنا بنقول عليه كفارة مغلظة. كفارة مغلظة عتق رقبة ما فيش رقاب الوقت، بنقول يعمل إيه بقى؟ نقول خلاص يصوم 2 شهر متتابعين، يصوم 2 شهر إيه؟ متتابعين. طيب افرض ما بيقدرش، بس ما بيقدرش فعلا، نقول خلاص يطعم 60 مسكينة. الإنسان ده بقى مات ولم يؤدي هذه الكفارة اللي هي كفارة الجماع في نهار رمضان، ماذا على أوليائه؟ على الراجح نقول ما نقول لهم شو بقى صوموا عنه، لا، ما هي الصيام الأول، نقول لهم لا أطعموا عنه. يبقى الراجل ده عليك، عليكم انتوا بالنسبة له قبل ما تقسموا التركة بتاعته دين، الدين ده بيتمثل في ايه؟ في إطعام 60 مسكينة. أرجو أن المسألة تكون واضحة. عندنا برضو مثلا الظهار، الظهار ان واحد يقول لمراته أنت علي كظهر أمي، من الناس طبعا بتقولش الوقت الصيغة دي، نبي يقول لها ايه؟ يقول لها أنت محرمة علي زي أمي واختي. طبعا ده ايه؟ ده زور وبهتان كذب كما بيّن المولى سبحانه وتعالى، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، حرام أصلا. واضح الكلام؟ المهم واحد قال لمراته أنت ايه؟ محرم علي زي أمي واختي، نقول له خلي بالك عليك كفارة ظهار. كفارة ظهار يعني يعمل ايه؟ برضو يعتق رقبة ما فيش رقاب، نقول له خلاص تصوم 2 متتابعين. ما يقدرش يصوم، نقول خلاص أطعم 60 مسكين. المهم ان الانسان ده مات ولم يخرج الايه؟ ولم يخرج هذه الكفارة، ماذا على اوليائه؟ برضو نقول يطعم عنه 60 مسكين. يبقى نقدر نقول ان الكفارات الانسان طول ما هو عايش بيشوف الترتيب اللي جه بيه الشرع. مات الإنسان يبقى احنا بنطالب أولياءه على طول بأن هم يسدوا عنه الدين ده، بس في الأول ما بيصوموش عنه حتى لو الكفارة بدأت بالصيام، وما اللي يعملوا ايه؟ يطعموا عنه. ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للكفارة. احنا كده خدنا 6 أمور هي من دين الله عز وجل على العبد إذا مات ولم يوفها أو لم يوفي واحدة منها وجب على أوليائه أن يؤدوا عنه. هيجي بقى واحد يقول لك ايه؟ طيب سؤال بقى تاني عم الشيخ، الوقت انا ابويا مثلا مات، لا عليه ما عليهوش الحاجات اللي انت قلت عليها دي، لكن انا عاوز اعمل طاعة من الطاعات من باب اهداء ثوابها لي هو. يعني انت قلت من شوية وقلت مبارح انه هو لو مات وعليه حجة عشان كان قادر وما حجش احنا بنحج عنه، الحج ده من باب ايه؟ حج ده من باب سداد الدين مش من باب اهداء الثواب. قال لا، انا ابويا اصلا كان راجل عاجز بالمال ومش عليه الحج، او هو اصلا حج لكن انا عايز احج عنه تاني من باب اهداء الايه؟ الثواب. بقى دي مسألة تانية بقى. يبقى الكلام اللي احنا هنتكلم عنه بقى الوقتي من باب اهداء الثواب، مش من باب ايه؟ مش من باب سداد الدين عنه. ايه رأيك بقى او ايه حكم الشرع بقى؟ واحد تاني هيقول لك بقى انا مش عايز احج عنه، انا عايز اصوم له كم يوم كده واخلي ثوابهم لي. واحد يقول لك مثلا انا عايز اصلي 20 ركعة واخلي ثوابهم لابويا. واحد عاوز يقول لك انا عاوز اقرا له 2 قرآن واخلي ثوابهم لابويا. ما حكم الشرع في هذا الكلام؟ والله اهل العلم اختلفوا في المساله دي، ان انت تعمل طاعه وتهدي ايه؟ ثوابها للميت. والجمهور على ان ده جائز، انت لك ايه؟ لك هذا الامر. لكن أنا أقرأ لك كلام كم سطر كده مهمين جدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكرهم عند قول الله عز وجل وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. بص بقول إيه، بقول ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم، من عمل الموتى، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، خلاص، ولا كسبهم. احنا نتكلم بعد شوية على إيه قصة كسبه دي. ولهذا لم يندب، لم يدعو يعني، لم يحب، لم يستحبه المولى سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. خلي بالك بقى، وباب القربات، ده كلام ابن كثير، وباب القربات، القربات يعني الطاعات، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. يعني الكلام ده يعني بيقول لك دي عبادات، العبادات ما فيهاش، ما تجيبليش حاجة وتقسهالي على حاجة، واخد بالك، تقول زي ما أنا مثلا بسد دينه، طب ما أنا ههدي له الثواب. لا، قال لك لو كان خيرا، لو ده خير كان الرعيل الأول كانوا عملوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة، واخد بالك. يبقى أنا بدون دخول بقى في تفاصيل ولا ودول أدلتهم كذا ودول أدلتهم كذا، أنت افتكر دايما قول الله تعالى وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، برضو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله، خلاص. وبعدين لما هناخد برضو الوقت حديث أبي هريرة المشهور، إذا مات الإنسان، وده لفظ مسلم كده بالضبط، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تلاحظ إيه؟ تلاحظ إن هل ذكر فيها إهداء الثواب؟ لا. وبرضو في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يزور قبر أمه، خلاص، قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. شوف، أستغفر لها، في أن أستغفر لها، ما قالش مثلا إيه استأذنته أن أقرأ لها القرآن، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح ها يقرأ له جزءا من القرآن، واخد بالك، يصلي له ركعتين، ها يصوم عنه عددا من الأيام، واخد بالك. واحد يقول لك يا عم الشيخ، طب ما احنا بنقول بقى دي طاعات وقربات، ها، ومردها للنصوص. طيب، واحد يقول لي يعني كل العلماء اللي قالوا ان ده ينفع غلطانين يعني؟ انا ما لا استطيع ان اقول ذلك، دي مسائل خلافية، المسائل الخلافية ليس فيها انكار، انا ما بنكرش على الرأي التاني، انت برضو ما تنكرش على الرأي اللي انا بتبناه. المسائل الخلافية ليس فيها انكار ولكن فيها تبيين وتوضيح. والله اللي بيسمعني او اللي بيثق في كلامي مثلا، انا بتبنى الرأي اللي بيقول ان ثواب القراءة وثواب القربات لا يصل إلى الأموال. طيب، عايز أقول حاجة كمان، هو في حاجات تانية ممكن تنفع الميت، خلاص أنت قلت بلاش إهداء الثواب ده، طب في حاجات تانية ممكن نعملها للميت وتنفعه، ماشي، ده بقى خلاص مش من باب سداد الدين. ما هو أصلا هو إحنا بنتكلم عن سداد الدين للميت ليه؟ لأنه ينفع الميت. ينفعه إزاي؟ مش إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم مأسور بدينه، إن أخاك محتبس بدينه، خلاص الآن فاكرين حين بردت عليه جلدته، الدين خطير سواء لله أو للمخلوقين. يبقى احنا بنتكلم على سداد الدين علشان ده بينفع الميت، خلاص. الوقتي بقى عاوزين نعرف، انت قلت ها هل ثواب العمل الصالح ينفعه؟ قلت لا، على الراجح، مسألة فيها خلاف. طب في حاجات تانية وردت في الشرع ان هي بتنفع الميت فيه، زي ايه؟ الدعاء. خلي بالك بقى، دي حاجات بالإجماع بقى فاش خلاف، دعاء بينفع الميت وده معروف، وإحنا نسألين الحديث هو أو ولد صالح يدعو له. وشوف في حديث أبي هريرة، الحديث ده هو رواه الإمام أحمد ورواه الإمام ابن ماجة، والحديث ده روي مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. خلاص، مدام صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تعرف إن اللي إحنا نقوله ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم الترفع للميت درجته في الجنة، ترفع للميت درجته في الجنة، يعني بعد ما مات وعمله انقطع خلاص مفروض ما فيش بقى رفع للدرجات، لكن هو في مزيد ورفعة لدرجاته، ترفع للميت درجته في الجنة. فالعبد يتعجب ازاي بقى هو عمله انقطع ودرجاته بترتفع. فيقول العبد يا ربي مما ذاك، ايه سبب ان درجاتي بترتفع؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له ولدك استغفر لك. استغفر الالف والسين والتاء بتدل على الطلب، يعني ولدك طلب لك المغفرة من الله عز وجل، وفي رواية باستغفار ولدك لك، خلاص باستغفار ولدك لك. طيب يبقى احنا معانا حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وفي آخرها أو ولد صالح يدعو له، يبقى الدعاء بالإجماع هو ينفع الميت، وعندك ولدك استغفر لك. طب الدعاء ده مقصور على الأولاد؟ لا، بالإجماع أهل العلم إن دعاء عموم المسلمين ينفعه، وخاصة إحنا لما بيموت ميت بنروح نصلي عليه. عندك بقى في الحديث في رواية لو قام عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية 40، وفي رواية 3 صفوف، ماشي. والعلماء لما تروح تدور على المقاصد من الصلاة على الميت يقول لك المقصد الأساسي من الصلاة على الميت الدعاء له، يبقى دعاء عموم المسلمين ينفعه. وبرضو بالمناسبة دي عايز أنبه على حاجة، ممكن يكون الإنسان بعد ما مات هو سبب في دعاء الناس له. بقول لك ممكن يكون الإنسان بعد ما يموت سبب في دعاء الناس له، وأهل العلم يقول لك أهو ده من كسبه هو. وممكن يكون مش كده، يعني إيه؟ يعني الوقت في واحد مثلا يدعي لأبوه، تبتدي يقول لك أبويا يا أخي، تقول له مثلا آسف يعني، طب ده أبوك ده مثلا ما عملش فيك أي حاجة كويسة، يقول لك بس أبويا، خلاص. طب لو عمل معايا حاجة كويسة، شوف بقى قول الله تعالى يقول لك وقل ربي ارحمهما كما كما ربياني صغير، في سببه تبتدي له عشان حاجه معينه، عشان بالفطره، عشان هو احسن اليك، واخد بالك. طيب في واحد تاني مثلا عالم من العلماء، كل علمائنا الائمه الاربعه اصحاب المذاهب والائمه السته اصحاب الكتب السته وغيرهم كثير من اهل العلم، احنا كل ما يجي مثلا عالم من العلماء نقول رحمه الله، خلاص. طب انا شفته ولا قابلته ولا ده ابويا ولا صرف عليا ولا اي حاجه؟ ابدا، بس هو بعمله الصالح ونشره للعلم، خلاص، ها، يبقى نال دعاء الناس، نال دعاء الناس. ممكن واحد يكون مش من أهل العلم، وده برضو يبين لك ان طبعا العلم من الأمور اللي هي عملها عمل مستمر بعد الموت، فبتفضل يفضل ثوابها برضو مستمر بعد الموت. انت علمت واحد، خلاص، والواحد بيعلم واحد، والواحد بيعلم واحد، والواحد كل ما التعليم يوصل لشخص، واخد بالك، يصب في ميزانك انت. وذلك احنا كلنا في ميزان مين؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. وممكن انت ما تكونش عالم، بس تكون راجل صالح حسن الخلق، بتتعامل الناس كويس، اول ما تيجي سيرتك بعد موتك كل ما حد يسمع سيرتك يقول لك رحمه الله، يبقى بسبب عملك الصالح في الدنيا نلت دعاء الناس بعد موتك. واضح الكلام؟ على كل الدعاء مما مما ينفع الإنسان. وإحنا قلنا برضو إحنا في سنه كلامنا كده طلب تعليم الناس العلم، ماشي. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. واحد يقول لك أوقف بقى مع الحتة دي كده سنة، علم ينتفع بيه دي يا عم الشيخ، انا الوقت مش من اهل العلم، ماشي، وعايز اخد الثواب ده. انت قلت الوقت لما بيعلم الناس العلم، طب ما تتعلم العلم وتبدا تعلم غيرك. والله صعب ده، انا كبير، اول مسائل صعب فهم المسائل والكلام ده، مش بتاعنا القصه دي، بس نفسي برضو اشارك في ثواب ان انا بعد ما اموت يكون في علم انا سبب في ان هو بينتشر. طب سهله جدا، النهارده مثلا عندنا الوسائل الحديثه دي، الحمد لله، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون من يسخرها في طاعة الله عز وجل. بنسمع مثلا حلقة لأي شيخ من المشايخ بننشرها، خلاص، هو كاتب بكلمتين، كاتب حديث، كاتب آية، ما النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. انقل ماشي، وما تنقلش برضه إلا عن الثقات عشان ما تكذبش على الشرح ماشي. ما أنا في مثلا طالب علم أو عالم أو شيخ أو بثق فيه، باخد كلامه وببدأ أبلغه للآخرين. طريقة تانية، في مثلا مسجد جنبينا والمسجد ده بيخطب فيه شيخ، أروح للشيخ ده وأقول له عم الشيخ مش محتاج كتاب تخطب منه؟ يقول لي آه والله محتاج كتاب كذا، محتاج مثلا كتاب في السيرة أدي منه درس للناس، محتاج مثلا كتاب خطب. خلاص أقول له طب خلاص أنا هشتري لك الكتاب بفلوسي وأنت أخطب منه. يبقى كل ما الشيخ ده يعلم الناس من الكتاب ده أنت دخلت فيه علمي وانتفع به. يبقى كل ده مما ينفع الإيه؟ مما ينفع الميت بعد موته. يبقى ده الدعاء، تعليم العلم ماشي، دي من الأمور اللي تنفع الميت بعد موته بالإجماع. برضو الصدقة، الصدقة بقى أنا عايز إيه أقول باختصار بقى كده عشان إحنا وقتنا قرب يخلص. عايز أقول طبعا في صدقة عادية وفي صدقة إحنا بنسميها صدقة جارية. يعني أنا النهاردة لما أروح مثلا أجيب شوية أكل، ما بقولش إن ده وحش، لا ده إطعام الطعام ده من أفضل، ده النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أحسن الإسلام، ذكر إطعام الطعام صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايز أقول مثلا لما بنكون بندور لميت أو إنسان بيدور لنفسه على عمل بيستمر ثوابه بعد الموت، يركز بقى في ده. مش مثلا راح جاب شوية أكل ووكلهم ناس وخلاص، لا. إنما مثلا بنى مسجد، بنى دار لتحفيظ القرآن، بنى مستشفى، برضو عايز أقول من القربات اللي كتير من الناس بيغفل عنها والمسلمون في حاجة إليها، بنى مقابر للصدقة ماشي. المهم شيء يكون مستمر. ممكن ما اقدرش ابني مسجد، ساعد في بناء مسجد بس في الاساسيات او في الاشياء اللي هي ايه بتفضل فترات طويله، فطول ما هي شغاله انت ليك الاجر. ده اللي احنا عايزين ايه، ده اللي احنا عايزين نقول. جميل قوي. يبقى في فرق بين الصدقه الجاريه والصدقه اللي مش جاريه، اللي ثوابها مستمر واللي ثوابها مش مستمر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الافضل ان انت تعمل لنفسك، لان ممكن انت تموت ولادك ما يعملكش حاجة او اخواتك. خلاص الافضل ان الانسان ايه، الانسان يعمل لنفسه. طيب افرض ان الانسان مات وما عملش صدقة جارية لنفسه وعملوا له ولاده او اهله، خلاص تنفعه؟ اه تنفعه. ده في ناس عم الشيخ بقول لك ما تنفعوش، لا تنفع. ها طب ازاي؟ تعال نشوف الاحاديث. في حديث اهو في صحيح مسلم، حديث ابن عباس عن أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، تعرفين سعد كان من سادات الأنصار، ماتت أمه وهو غائب عنها، يعني زي طول كان في سفر بتاعه وأمه ماتت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، إن أمي ماتت وأنا غائب، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ يبقى هو اللي هيعمل لها صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أهو ده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، آه ينفع أن أنت تتصدق عنه. أم قال له إيه، فأشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف صدقة عنه. المخراف ده ناس قالوا اسم الجنين، يعني هو ده اسم الجنين، وناس قالت المخراف الشجر نفسه، وناس قالت الثمر اللي بيخرج من الشجر. المهم هو هيوقف نوع من الشجر أو نوع من الثمار ماشي صدقة لأمي، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ينفعه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كده، رواية مسلم بين أن الرجل ده برضه هو سعد بن عباد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، لو رجعت تاني أول حاجة تعملها الصدقة، وده يبين لك عظيم ثواب الصدقة وبقائها للإنسان بعد الموت. وفي رواية ولو تكلمت لقالت تصدقوا عني، أفيجزئها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإيه؟ فده برضو يدلك على إن الصدقة عن الغير تنفعه. جميل أوي. يجي واحد يقول لك طب ايه رأيك بقى مولانا، ما هي افضل انواع الصدقة الجارية؟ والله ناس قالت المية، وناس قالت كذا، وناس قالت كذا، وناس قالت ايه افضلها، انفعها افضلها، انفعها ايه افضل، يعني ايه يعني ممكن النهارده انا اكون عاوز اعمل صدقه جاريه مسجد، والمكان اللي انا هعمل فيه مسجد مليان مساجد، لا خلاص اشوف حاجه تانية الناس محتاجينها. ممكن اكون هعمل كولدير ميه وهو مكان فيه ميه كتير ومتوفره، اشوف مكان ما فيهوش ميه واعمل فيه الميه، وبرضه بالنسبه اللي يعمل ميه يوليها، مش يعمل ثلاجه وقافل اسم عملنا ثلاجه عن الميت وبعد شويه الثلاجه تبوظ ومحدش بيراعيها. واضح الكلام؟ فالمهم انت شوف حاجه الناس لايه واعمله. ممكن يكون اصلاح طريق، ممكن يكون بناء مستشفى، واضح الكلام؟ ممكن زي ما قلت من شويه بناء مقابر للصدقه. يبقى انفع شيء هو افضل شيء بالنسبه للايه، هو افضل شيء بالنسبه للناس. خلي بالك بقى، هو انت النهارده اخر حاجه هقولها ان شاء الله النقطه دي، كنا من شويه بتقول انا عم الشيخ عاوز احج عن ابويا من باب اهداء الثواب، واحنا قلنا فيها خلاف بين اهل العلم. يا عم الشيخ انت النهارده لما تحج عن ابوك هتكلف كام؟ يا عم انا هقول اقل شيء 20,000 جنيه. ماشي ماشي، والمساله فيها خلاف، يعني في علماء بيقولوا مقبوله وفي علماء بيقولوا مش مقبوله، ما تنفعش. يبقى احنا دخلنا في مساله خلافيه، انا عايز حاجه تنفع الميت الوقت. انا سبت الصدقه اللي هي متفق عليها ومسكت في الحج اللي هو فيه خلاف، يا عم بدل ما احج له ب 20,000 خلاص اتصدق يا عم عنه بال 20,000 دول. واضح الكلام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اقول ان كنا امبارح اللي بنقول بقى لما في الحج اللي هو بتاع الفريضه بقى اللي هو انت بتسد دينه، هو لازم انا كابنه احج عنه؟ لا مش لازم. ممكن ايه؟ ممكن ممكن واحد، اي واحد حتى لو غريب يحج عنه. طيب لازم يخرج من نفس البلد؟ لا مش لازم. يعني انا لو شفت واحد في مكه ممكن ايه؟ ممكن يحج عن ابويا، واخد بالك؟ طيب خلي بالك بقى ان سداد دينك عن ابوك او عن امك او عن ميتك عموما، سواء بقى دين لله او دين للمخلوقين، والدعاء ليه والصدقه ليه، دي من برك بيه. يبقى زي ما في بر في الحياه في بر ايه؟ في بر بعد الموت. زي ما في بر في الحياه في بر بعد الايه؟ في بر بعد الموت. دي حاجه. طب في حاجات تانية ممكن نبرهم بيها؟ في حاجات تانية ممكن ايه نبرهم بيها، دي بقى ان شاء الله لو بتتابعوا الحلقات اللي هي بتنزل بتاع الصحابة، هتيجي 4 حلقات بعنوان بر الصحابة بآبائهم وأمهاتهم، هتلاقوا ازاي الانسان يبر أباؤه وأمه وأمهاته، او يبر أباه وأمه بعد الايه، بعد الموت. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة تجهيز الميت، وخلصنا سداد دين الميت، وغدا بقى إن شاء الله نتكلم في الوصية عن الميت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.